إذا تذكرون حينما تعرضنا إلى كلام السيد بدر الدين الرضوي، يعني شوكي لا تقول انسيت، صحيح انسيت افترض، لكن انا تمول ما اريد كله، لا برشي جزء منه. قبل التعطيل ها قبل اسبوعين تقريبا كلام السيد الرضوي اللي ذكرناش قال في ابتدائي، هو صحيح اللب المطلب هذا كان فسر في حلال وحرام فسر ديما، يعني يحتمل حلال يحتمل حرام، هذا لب المطلب. لكنه قال كلمة فيه حرام وحلال، قال ذكره الإمام احتراز عمن، أنا هذا أريد احتراز عمن، عما لا يمكن أن يتصف لا بالحل لا بالحرمة، مثل من قلنا أفعال الاضطرارية كدقات القلب، واحتراز بعد عمن عن الشيء الذي يمكن يتصف بالحل والحرمة لكن بالفعل لا يحتمل فيه الحل والحرمة معا، هو يمكن لكن بالفعل لا يحتمل فيه ذلك، هذا ياهو بالنس عبارة عن الفعل الذي نجم حرام باحتمال الحل بعد ما بي، او نجم حلال احتمال الحرمة بعد ما بي. فاذا كلمة فيه حلال وحرام صارت احتراز عمن وعمن، اما لا يمكن ان يتخذ بالحكم اصلا كلف على اضطراري واحتراز عمن، اما يمكن يتصيف لكن بالفعل لا يحتمل فيه الحل والحرمة معا كالفعل الذي نجزم انه حرام فان احتمال الحرمة لا يأتي، او بالعكس هذا ما افاده هالمقدار اريده، هالمقدار اريده منين؟ من كلام السيد الرضوي. خب السيد اليوم اجي الى درس، في درسنا هذا اللي نريد نقول ان صاحب القوانين قال للسيد الرضوي يقول له هاي شلون حكاية منك، ما يجوز هذا ان نقول فيه حلال وحرام احتراز عنه، هم عن ذاك وهم عن هذا، هذا ما يمكن. ليش؟ قال لانه احنا قارين استعمال في اكثر من معنى واحد، استعمال اللبو، شوف الحكاية شلون، استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد يجوز وما يجوز؟ ما يجوز. احنا اذا نريد نقول كلمة فيه حلال وحرام احتراز عما لا يمكن ان يتصف بالحكم، هذا استعمال في معنى واحد، واحتراز عما يمكن ان يتصف لكن بالفعل لا يتصف الا بواحد، هذا استعمال في معنى ثاني راح يصير. فاذا قلنا كلمة في على الحرم احتراز عند الثانية يلزم الاستعمال في هذين المعنيين، وبعد الله اسمع، قال الشيخ القمي المرزا القمي قال اذا نقول الرواية شاملة للشبهة الحكمية وللموضوعية كما انت كروم، من الذي يروم؟ هو السيد الرضوي، هو يحاول على شامل الاثنين للحكمية الموضوعية، يلزم كلمة حتى تعرف مستعملة في معنيين، لكن كان يلزم استعمال في كل معنيين وهي في جملة في حلال وحرام، الان لا في جملة حتى تعرف يلزم استعمال في معنيين. ليش؟ لان اذا قلنا المقصود الشبهة الحكمية حتى تعرف منين تعرف انه حرام، اذا شبه الحكمية حتى تعرف منين؟ من النص، مش شبه الحكمية، الحكم نعرف منين؟ بواسطة النص، حتى تعرف من النص انه حرام. طب اذا كانت شاملة لشبه الموضوعية حتى تعرف يعني منين؟ مو بعد من النص، لان في شبه الموضوعية منين اعرف ان هذا خمر وماء؟ من الامور الخارجية، اشوف لونه، اشوف مسه، اشوف شكل وغير ذلك. فحتى تعرف عن الامور الخارجية، فكلمة حتى تعرف راح تصير مستعملة وين وين في حتى تعرف من النص، هذا استعمال في معنى واحد، حتى تعرف من الامور الخارجية هاي في شبهة الموضوعية، هذا استعمال في معنى ثاني. فيبدو الاستعمال في معنى لو قلنا هي شان لشبه الموضوعية والحكمية. فاذا بعدين ايش قال؟ فليتأمل. الشيخ الانصاري يقول يا ليت كلمة التأمل فليتأمل كان يذكرها مو فقط في هنا، يذكرها في الاول هم ايضا اول ياه، يعني قال كلمة فيه حلال وحرام، اذا قلنا انه يقصد بها الاحتراز عن زينك الامرين، هناك ما كان مناسب يسمع فيه اثنانين، هناك ما كان مناسب يقول فليتأمل، يعني بدأ يأتين كل الكلامين بخربة. فهي تسارة التعبير بسبب الحسن. فالمقصود اكرر كلام القمي، القمي رحمة الله عليه قال للسيد الرضوي ان تذكرت جملة فيه حلال وحرام احتراز بها يحصل عن امرين، فهذا استعمال في معنيين اذا احتراز عن امرين. وقلت انه لو كانت الرواج تشمل شبه الحكم الموضوعية جملة حتى تعرف، مو جملة فيه حلال وحرام، حتى تعرف يعني حتى تعرف ما هذا وش شبه الحكمية، يعني الحكمية لان عنا في حرام من النصوص، وحتى تعرف من الخارج. لو كان المقصود ماذا؟ شبه الموضوعية، فشمول الرواية لشبهتين يلزم استعمال حتى تعرف في معنيين. فليتأمل يقول الشيخ الأنصاري يا ريت كان فليتأمل يذكرها في الكلام الأول أيضا، ولعل فليتأمل يقول الشيخ الأنصاري مقصود إرجاع إلى السنين مو بس إلى الأخير. على أي حال هذا ما أفاده القمي، وهو كلام ما أدري أقول عجيب وغريب، شلون يصدر هجي كلام من هذا الفحل، لكن بعض مرات صدور هجي كلام من هكذا فحول هذا في الحقيقة فرد تنبيه بعض مرات إنه لطف رباني، إنه بعض مرات يصير، مو بعض مرات إنسان ييأس من نفسه يقول شوف العلماء وين أنا وين أوصل أنا أنا ما شاء الله شو صار أنا صبرني وكذا شو بعدين ما أكتب أحلل المطالب وأدفع الإشكالات أو غير ذلك. فهذا لطف رباني تنبيه على أنه شوف مثل المرزى القمي هذا الفعل الكبير الذي هذا مو مناسب كلام يصدر من طلبه، إذا طلب عادي يصدر من حتى هذا الكلام نضحك إحنا عليه يا مولانا هي بني، لكن صدر من هذا الفحل الجليل الجواب كما كان قد يكفو. على أي حال هذا مو استعمال في معنى، هذا استعمال في معنى واحد من قبيل على أنه أنا إذا قلت لك على أنه قوم جيب لي ماي فقط فقط جيب لي ماي فقط، هذا استعمال في كم معنى؟ كل سبب وجدان في معنى واحد جيب لي ماء فقط، لكن لازمه شنو جيب لي ماء؟ يعني لا تجيب لي سنة ولا تجيب لي مرق ولا تجيب لي عباية ولا تجيب لي صاية ولا تجيب لي مسجل ولا ولا ولا هاي لوازم تعدد اللوازم، هاي مو تعدد المعنى، هذا من الأمور الواضحة بعد، يعني يقول هذا استعمال في معاني متعددة، لا معنى واحد معنى لا تجيب لي غير غنى ولا تجيب لي مما لا تجيب لي مراق لا تجيب لي مال أشهر بيت لا تجيب لي أغذك، هذا تعدد وخلاف اللوازم، مو أنه نبت معه تاء زيد لما أقوله فطحنا شو الأمر ما أجي خالد ما أجي بكر ما أجي فنان ما أجي، هاي لوازم مو أنه معاني. فهم أكو واحد يحتمل أنه هذا استعمال في أكثر معنى واحد، يكون كل الكلام يصير استعمال في أكثر من معنى واحد، فهذا من البديهيات، لكن بعض مرات واحد البديهيات ها تخفى عليها، فلا تقول انا وانا هاي طريق يوم لا يصدر من عزيز لان تقع فيه هج امور. على اي حال والعصمة لأهلها في موردها ما تتشنقوا نقول فيه حلال وحرام استعمل في معنى واحد، او استعمل فيه حلال وحرام خلاص استعمل فيها، لازم انه فيه حلال يحتمل حلال يحتمل حرام، لازم انه يحتمل حلال يحتمل حرام، لازمه ماذا؟ انه ليس من الافعال الاضطراريه، لانه اذا من الاضطراريه لا يحتمل انه فيه حلال وفيه حرام. لازمه بعد ماذا؟ انه نحتمل فيه كلا الامرين، مو نحتمل فيه واحد. هذا يا اخي تعدد في اللوازم. وهكذا حتى تعرف في كلام الثاني، حتى تعرف هو ماذا معنى الله. لكنه المعرفة، طريق المعرفة من أن يصير، وقد يصير من الناس، قد يصير ماذا من أهل الخطر. هذا تعدد في طريق المعرفة، إلا كل شغلة فيه معنى متعدد. هذا من قبيل إذا أقول لك إذا إجا زيد فكر نجي زيد بمن يصير، مرة بالسيارة، مرة بالطيارة، مر علينا على الحمار، ومر على رجليه. هذا الكلام يشمل كل جني. هذا نقول استعمال في معاني متعددة، لأن أنا قلت لك إذا إجى، يعني إذا إجى بالطيارة، أو إذا إجى بالسيارة، أو فهذا نقول استعمال في معاني متعددة، يوم معنى واحد إذا إجى. إذا إجى مستعمل في معنى واحد، المستعمل في إذا إجى. خلاص. لكن المجيء له وسائل متعددة، أنا مجيء. حتى تعرف معنى واحد. وسائل المعلومة هذا متعددة، تعدد وسائل معرفة، ومعنى على أنه معاني متعددة راح تصير. وقوله فليتأمل لعله إشارة إلى ما ذكرنا. أنا أريد أقول لا، المعاني المحترف عنها متعددة، المحترف عنها دي في لوازم نقيد. فأنا ما تنجم نبلغ شيء في مال فقط احترزت عنه. لا احتراز هذا ولا لما أقول شيء في مال فقط احترزت، يعني لا تجيب لي شربة، لا تجيب هو احترزت عن ذني لا تجيب لي. هذا معنى لما أقول شيء في مال فقط احترزت عن ذني شر، ولا ليش أقول فقط؟ ليش فقط لما أقول أنا احترزت معناه ليش؟ هل ثم نقول باللفظ وأفعل نطق ولا شيء؟ مو لازم عليكم واحد يجي ويقول زين. يقول قدس سره وقد أورد على الاستدلال، على الاستدلال ياهو، على الاستدلال بالرواية لشمول الشبه الحكمية والموضوعية معا. والاستدلال الذي ذكره يقول سيد صدر الدين، الذي ذكر سيد صدر الدين لبيان شمول الرواية الحكمية والموضوعية، على ذاك الاستدلال أورد بلزوم استعمال قوله في حلال وحرام بكل استعمال فيما في معنيين، أحدهما المعنى الأول إنه قابل للاتفاق في حلال وحرام، يعني ماذا؟ يمكن أن يتصل بالحرمة، يمكن أن يتصل بالحلية احترازا عن من قلنا عن أفعال اضطراري من التقاتل، أنه قابل للاتفاق بما في حلال وحرام. هذا المعنى الأول، وبعبارة أخرى يعني يمكن تعلق الحكم الشرعي به ليخرج ما لا يقبل الاتصال بشيء منهما، يعني الشرك والحرمة مثل دقاة القلب. والثاني احترازا عن من، هذا المعنى الثاني، هذا الاحتراز الثاني أو قول المعنى الثاني، أنه في حلال وحرام يعني مقصود بين فعل يحتمل به الحلية ويحتمل به الحرمة، ولا هو يمكن يتصف بين الحل والحرمة لكن بالفعل متصف بواحد، هذا احترازنا عنه. والثاني أنه ينقسم إليهما يعني بالفعل، ويوجد النوعان فيه اما في نفس الامر على واقعة او عندنا يمكن انه حلال يمكن حرام. فكلمة في حلال وحرام يكون المراد بالحلال كلا هذين المعنيين كما ذكر السيد صدر الدين الرضوي، وهذا باطل وهو غير جائز، ما يمكن هذا. ليش؟ لانه مثلا استعمال في اكثر معنى واحد. وبلزوم، هذا الاشكال الثاني، اورد بلزوم، هذا البيان كلام الثاني للقم، ايوه بلزوم، عطف علامه، عطف علامه على بلزوم الأولية. وقد أورد على سبب بلزوم استعمال، وبلزوم استعمال قول حتى تعرف الحرام من بعيني في المعنيين أيضا، هم يلزم استعمال في معنيين، لأن المراد حتى تعرف من الأدلة الشرعية، أي وين تشوف الحكمية إذا أريد معرفة الحكم المشتبه، وحتى تعرف من الخارج، من الخارج عن البينة أو غير بينة تعرف الحرمة. هذا إذا أريد نجم الموضوعية، إذا أريد معرفة الموضوع المشتبه. هذا كلام القوانين مولانا، فليتأمل، هذا فليتأمل إلما يرجع للثاني. الشيخ الأنصاري يقول كان مناسبا ما فليتأمل يجيب للأول هم أيضا، وليته الشيخ الأنصاري يقول أمر بالتأمل في الإيراد الأول أيضا، ليش مثل الثاني؟ لأن الأول أم ضعيف. ويمكن يقول الشيخ الأنصاري بل يتأمل الرجع أيمن إلى الثاني والأول، وهو الأولى أن يكون راجع للثنين. طيب يلا احنا كلامنا وين في أدلة البراءة الروايات؟ بعد في رواياتي وخلصة ويقار كافي بعد يقولها كافي إيه المقدار كافي، وقد اتضح لك من خلال استعراضنا للروايات أن هذه الروايات لو تمت أن هذه الروايات هل تحكم على دليل الإخباري لو تم؟ يعني دليل الإخباري في الجديدين لو تم هاي الروايات اللي ذكرناها يمكن تعارض دليل الإخباري؟ يو بس ما شوف دليل الإخباري تقول في أمان الله، إذ قلنا أكثرها تقول في أمان الله، يعني أكثرها شو يقول مضمونه؟ أنه إذا لا دليل عام ولا خاص، إذا ماكو بيان فلا عقاب ولا تكليف، فهذا المضمون لا ينكره الإخباري، لأن الإخباري يقول أنا لما نقول بوجوب الاحتياط أجيب لكم بيان، وأنه قادر أقول، فأكثرها لا يقف أمام دليل إخباري، إلا قلنا إذا تذكرون خالد رواية واحدة، يا رواية تذكروا مرسلة الصدوق اللي بيستدل بها على جواز القنوت بالفارسية، وهي ماذا؟ كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، الشيخ الأنصار قال حتى يرد، يعني المقصود حتى يرد نهي، حتى يرد نهي عن الشيء بخصوصه، هيك قال إذا تذكروا. فمثلا الجقارة إذا ورد نهي عنها بخصوص، هذا يعني عنوان جقارة، قلتنا رواية تقول لا تشرب الجقاير، ايه هنا ما اكو عقاب. واما اذا ما اجانا انت نهي بالخصوص، ما اجانا نهي بالخصوص يعني شنو؟ يعني ما اصلا ما اكو نهي، جو اكو نهي لكن بالعموم، بالعموم يعني شلون؟ يعني كل شيء ما تعرف حكمه اتركه، مثلا تحترم الحرم فاتركه، هذا ما يفيد. اذا ما اكو نهي اصلا او اكو لكن عام هذا ما يفيد. يعني شنو ما يفيد؟ يعني نحكم بالاباحه. قلنا فقط هذه الروايات، لكن قلنا يا حيب ضعيفة السنة، بس قلنا ان شاء الله تنجبر من مريون، قول من مراسيل الصدوق جو تنجبر بعض الامر تحكيها منها منها على اي حد. اي المقصود هذه الرواية يمكن ان تقف فقط وفقط وفقط امام ادلة الاخباري، لذلك يقول قدس سره وهذه جملة ما استدل به من الاخبار خلصت بحمد الله والمنة، لكن هذه الاخبار تفيد تقف امام ذي الاخبار يقول والانصاف ظهور بعضها في الدلالة على ان الاحتياط مو واجب. قلنا ياها فقط هذه الرواية كل شيء مطلق، هاي يدل على انه احتياط مو واجب، مهم يكون يجيك نهي بالخصوص، اذا ما اجاك مو لازم تقف، تدل على عدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه في الشبهة. فقط هالرواية تقول بحيث لو فرض تمامية الأخبار الآتية، يا أخبار أخبار احتياط اللي تجينا وقعت المعارضة بين أخبار بينهما، يعني بين أخبار الاحتياط وبين هاي كل شيء مطلق، بس هاي فرض رواية واحدة واحدة واحدة، لكن بعض الآخر وهو الكل يقول ليش يقول بعض؟ واحد بناء بعض يعني بعض فرض نص ثلاث أربع، هي فقط ماذا؟ ما عدا ماذا؟ مرتبة الصدر، لكن بعضه وهو ما عدا مفسره غير دال على عدم وجوب الاحتياط لو لم يرد امر عام، لو لم يرد امر عام به فلا يعارض بما سيجي، فلا يعارض بما سيجي من اخبار الاحتياط، لو نهضت يعني اخبار الاحتياط للحجية سندا ودلالة. لكن بعضها يعني بعض الاخبار الذي يوجد القسم الاكبر غير دال الا على عدم وجوب الاحتياط لو لم يرد امر عام بوجوب الاحتياط، لو لم يرد امر عام يقول كل شيء يحتمل حرمة تركي، اذا ما ورد هم يقول لك لا تحتار، اما اذا ورد هم يقول لك لا تحتار، بعد ما يقول اذا هذا المضمون لا يعارض بما سيجي من اخبار الاحتياط لو نهضت فيك اخبار الاحتياط لو تمت دلالة وسندها. خب الان خلصنا بحمد الله الكتاب الكريم اختمناه، والسنة الشريفة هم بحمد الله اختمناها، بعد بقالنا الاجماع. نريد نستدل بالاجماع لمن؟ على البراءة ببيانين. اثنين اثنين. البيان الاول شو نقول؟ بالبيان الاول شو نقول؟ نقول اجمع الفقهاء على انه اذا لم يرد نص لا خاص ولا عام، هاي العبارة هاي تلتفت لها، لا خاص ولا عام على لزوم ترك الشيء المحتمل الحرمة، اذا لا نص لا خاص ولا عام، هذا لباح. هاتش اجماع صدق افيولا، هاتش اجماع صدق افيولا، اذا ماكو نص لا خاص ولا عام على وجوب الترك، العلماء يقولون بالبراية ولا فالي، حتى الاخباري حتى الاخباري هم يقول اذا ماكو نص لا عام ولا خاص. اما تقوله لا يجب الاحتياط، بس هو شي يقول للرجال، يقول انا اجيب النص عام على وجوب الاحتياط. اذا هذا البيان الاول يفيدني وما يفيدنا؟ ما يقف امام الاخباري، ما يفيدنا ابدا، لان هذا البيان يقول العلماء اجمعوا اذا ما كنا لا خاص ولا عام ولا عام، اي ولا عام التفتت على وجوب الاحتياط على وجوب الترك، هنا الشيء يكون مباح. هذا المقول يقول حق الاخباري، فلا يكون ردا عليه. الاخباري يقول انا اجيب دليل عام على وجوب الترك. دليل عام شنو؟ ادلة وجوب الاحتياط الذي تجينا، الذي تقول اخوك دينك فاحتط لدينك، دليل عام بعد. فهذا البيان الاول ميت. شوف ان البيان الثاني بالكثير فيه. البيان الثاني شنو هو؟ ان ندعي الاجماع على ان الشيء مباح اذا لم يرد نص على وجوب الترك، لكن يكون النص ماذا؟ خاص. قيد بس هذا المفهوم يفيدنا، هذا يصبح ان يكون رجل الاخباري. لكن هذا الاجماع شلون تحصل مولانا؟ شلون تجيب الاجماع؟ نقول لك ماذا؟ بثلاثة طرق، بثلاثة طرق يمكن تحصيل هذا الاجماع بهالشكل، انه اذا ما كنا خاص لا يجب الاحتياط. بثلاثة طرق في بلي. الطريق الاول ان احنا نروح الى العلماء، كل واحد نشوف كتابه ونفتح كتابه نشوف العلماء كلهم يقولون اذا ما كنا خاص ما يجب الاحتياط. اكيد العلماء ايش كلهم يقولون؟ راجع كتبه، خل راجع بالله الكتب، يلا كتاب جيب لنا بالله. اول ما ناخذ الكافر الكليني الراجع بالله نشوف انه هج الكليني قايل وما قايل. هذا الطريقة اللي تحت يسموها اجماع شنو؟ محصل. ليش يسمى محصل؟ لان احنا قاعد نتعب نفسنا نروح احنا نحصل الراجع الكتب. فالان ماذا نجي نشوف؟ ناخذ ماذا؟ كافر الكليني، بعدين نروح الى الصدوق، بعدين نروح للسيد المرس، وهكذا كل واحد ننقل ماذا كلماته حتى نشوف صدق ايش يقولون ولا اذا صدق يقولون اذا راح يفوت الاجماع. يقول واما الاجماع فتقريره من وجهين. الوجه الاول دعوى الاجماع، ندعي الاجماع على ماذا؟ اجماع علماء كلهم حتى الاخباري، حتى الاخباري هم ما تندخله من المجتهدين والاخبار على ماذا؟ على ان الحكم فيما لم يرد فيه دليل عقلي او نقلي على تحريمه، اذا ما يرد دليل على تحريمه لكن دليل خاص، لا مو الا دليل خاص خاص او عام، لذلك يقول من حيث هو ولا على تحريمه، من حيث انه مجهول الحكم، من حيث هو يعني دليل خاص ولا من حيث انه دليل عام، يعني فلا دليل خاص دليل عام. الى ما اكو الحكم شنو؟ البراءة، يعني شو براءة؟ يعني عدم العقاب على الفعل، نقطة. هذا الوجه الذي يفيدنا؟ لا ما يفيد. وهذا الوجه نقطة، وهذا الوجه لا ينفع الا اذا عدلت الاخبار سقطت ما تمت سندا او دلالة، حينئذ بعد ما عدا دليل عام على وجوب الاحتياط الى من ينظر هذا الوجه. واما اذا دليل اخباري تاء فهذا الوجه ينعدم امام دليل اخباري. لا يقول هذا الوجه لا ينفع الا بعد عدم تمامية دليل اخباري, الا بعد عدم تمامية ما ذكر من دليل عقلي والنفلي للاحتياط للحضر والاحتياط يعني دليل اخباري. فهو نظير حكم العقل اللي يجينا ان شاء الله بعدين قفل عقاب بلا بيان, نجي هم نفرح شانزل قفل عقاب بلا بيان, هذا لا يقف امام دليل الاخباري. لو كان دليل اخباري قاعدة قفل عقاب بلا بيان تقول في امان الله, ليش؟ لان دليل اخباري بيان يصير, وانا اقول ان يقفل عقاب بلا بيان بعدين يجينا ان شاء الله نفرح. فهو ياهو فهو يعني هذا البيان الاول للاجماع, هذا البيان الاول نظير ماذا؟ حكم العقل الذي الاتي الذي يجينه هو قبع قابلها. الثاني البيان الثاني الاجماع, ان ندعي الاجماع على ان الحكم فيما لم يرد دليل, دليل شنو؟ انقيد بالخاص, اذا ماكو دليل خاص الحكم ماذا؟ هو البراءة فيما لم يرد دليل على تحريم من حيث هو من حيث عنوان الخاص من حيث هو كتون إلا ما كون نهي عنا بالحيث وشفون حينئذ حكم البراءة حتى إذا كنا العام ما يفيد يكون نهي خاص من حيث هو من حيث هو مو هو هو من حيث هو شوي أوقف حكم شنو هذا؟ إجماع على الحكم شنو؟ ها؟ هو وجوب هو عدم وجوب الاحتياط يعني وجواز الارتكاب نقطة. هذا الإجماع شلون نحصله؟ بطرق ثلاثة, وتحصيل الإجماع بهذا النحو من وجوه ثلاثة يعني. الأول أنه محصل نروح على تعب نفسنا, ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه, فإنك لا تكاد تجد من زماننا الكليمي وسط زمان المحدثين يسمي ليس يسمي زمان المحدثين الآن كل الحادث كانوا يمشون ما عجون حكيهم كله فزالتهم العملية كلها هي ماذا؟ راجع رسالة الصدوق كلها روايات حديث كل على الحديث ما اكو بعد يستثنون على حديث. ولذلك هذا غير الاخباري بمعنى ماذا؟ يعني الاخبارية بمعنى جديد بهذا المعنى, بمعنى على انه ماذا؟ يقتصر ماذا على النصوص, يذكر النصوص في كلامه في غير الاخباري بالمصطلح الجديد. فانك لا تكاد تجد من زمان المحدثين يعني اصحاب الحديث يعني الكليني والكذا الى زمان ارباب التصنيف, ارباب التصنيف الفتوى الذي قام بل يصنفون الكتب والذي وابتدأ تقريبا من زمان الشيخ الطوسي, من زمان الشيخ الطوسي هذا ابتدأ هو صار من أرباب التصنيف. لا تجد من يعتمد على حرمة شيء يعني يقول بحرمته من أفعال بمجرد الاحتمال, لا أجل اعتراف يقول على أنه ما حرم ما أصلح نشوفه, بل قد يذكرون من باب أنه مؤيد يعني عندهم دليل على وجوب الترك على الحرمة لكن يذكرون صار في الاحتمال من باب المؤيد من باب دليل في هذا. نعم ربما يذكرونه يعني يذكرون الاحتياط في طي الاستدلال في جميع الموارد يعني من باب المؤيد حتى الفتنوية في الشبهة الوجوبية اللي هم يقولون الإخبارية لا يجب الاحتياط فيها التي اعترف القائلون بالاحتياط وهم الإخبارية شي يقولون بعدم وجوب الاحتياط فيها لأن الإخبارية يقولون بوجوب الاحتياط فرق التحريمية تحريمية حكمية فقط, أما التحريمية الموضوعية أو الشبهة الوجوبية أصلا يقولون بوجوب الاحتياط فيها. فالخلاصة لذلك يقول قدس الله روحه الشريفة علماءنا من ذاك الزمان كليني الى هذا الزمان كلهم ما يقولون بانه لاجل الاحتياط يجب ترك الشرك, بل يقولون يجب ترك اذا اكو روايه خاصه على وجوب ترك, بل الاحتياط يذكرون من باب مؤيد. ولذلك تشوف عن باب مؤيد عن شنو؟ يعني اكبر الدليل مثل الروايه على حرمه هذا الشيء ويذكرون الاحتياط من باب مؤيد للروايه, مو باب انه هو بنفسه دليل يثبت الحرمه ووجوب الترك. ولذلك تشوف هذا الاحتياط يذكرونه حتى في موارد التي لا يجب فيها الاحتياط مثل الشبهه الوجوبيه, الشبهه الوجوبيه قد يقولون هذا الشيء واجب, ليش واجب؟ اقول روايه خاصه على وجوبه هي بني بني بني, لكن يذكرون الاحتياط من باب مؤيد يقولون ولاجل الاحتياط من باب مؤيد, اذا احتياط يذكرونه من باب مؤيد ولذلك يذكرونه حتى في مورد اللي ما يقولون في وجوب الاحتياط مثل الشبهه الوجوبيه. خب يلا فنجيب كلماتهم, يقول ولا بأس بالإشارة إلى من وجدنا في كلماتهم ما هو ظاهر في هذا القول, في هذا الطلع شنو؟ لأنه لا يجب الاحتياط, لا يجب ترك الشيء إلا يكون دليل خاص يدل على تحريمه. فمنهم ثقة الإسلام الكليني القدس شره. خلنا نجي للكافي. الكافي وين راجح الله سلك؟ ها في المقدمة في الديباج في مقدمة الكافي راجح مقدمة الكافي عند الدحكاية الكليني. شو يقول؟ يقول إذا تعارض خبران إذا تعارض واحد يقول بالوجوب واحد يقول واحد يقول بالحرمة واحد يقول لا مو حرام شو نسوي؟ يقول تخييم لا نجد أوسع ولا أحوط من التخييم. السؤال الحشاية شلون يصير التخييم أحوط أوسع فهمنا لكن أحوط هذا في مورد آخر إن شاء الله يدينا بعدين نبين شلون هو الشيخ رحمه الله يبين بس ما نشغل بس حكم في تعارض النص مش حكم إذا نص أكو يدل على التحريم أو نص الثاني يقول لا مو حرام إيش حكم هو؟ حكم بالتخييم يعني ما قال الاحتياط لازم. إذا شوف الكليني قال أن الاحتياط ليس بلازم. لعلك تقولي شيخنا هذا ما يصير إلا شاهد. ليش؟ لأن إحنا كلامنا في صورة أقدام النص. نحكم الحرمة والإباحة على عدة أقدام النص. إحنا بس من العدل وجود نصين. نصيب على الحرمة. نصيب على أبو عرفنا أخبار تقول الاحتياط لازم. احتياط لازم. في مرة تعرض النصين. لكن في مرة أقدام النص. ماكو عندنا اخطار تقول بانه يجب الاحتياط فاذا فرض في مورد اللي بخبران متعارضان اكو يقول الكليني بالتخيير مع انه عندنا بعض الاخطار تقول هنا الاحتياط لازم في صورة تعارض النصين فبالعولة في صورة فقدان النص يقول الكليني بالتخيير في صورة فقدان النص لا يوجد عندنا ما يدل على وجود احتياط لذلك يقول فمنهم ثقة الإسلام الكليني قدس سره حيث صرح في ديباجة الكافي ديباجة المقدمة بأن الحكم فيما اختلف فيه الأخبار في الأخبار عشرون يعني طرد خبر يقول هذا شيء حرام طرد خبر يقول له حلال التخيير الحكم والتخيير ولم يلزم الاحتياط كان مناسب كل الاحتياط مع انه قد ورد فيما في مرة تعرض الاسم ماذا ورد اخبار الجن كان الاحتياط لازم مع ما ورد فيه يعني في مرة تعرض النصين ماذا ورد من الاخبار بوجوب الاحتياط فيما تعارض فيه النصان فإنه ورد أخبار تقول احتياط لازم مع ذلك الكليني قال لا حكم التخيير احتياط مو لازم حينئذ نقول حينئذ نقول ولم يرد الشيخ الأنصاري يقول ولم يرد نصا بوجوده يعني بالاحتياط في خصوص ما لا نص فيه ما تعني نص وجود احتياط فالظاهر إذا عن كل من قال بعدم وجوب الاحتياط هنا تعرف في تعارض النص المقدم الكليني من كان يقول هنا بالاولى بعد لان هناك ما قال بالاحتياط مع انه ابعد الاخبار في تعارض النص يقول احتياط هذا الاولى في موردنا يعني في مورد فقدان النص لا يقول الكليني بالاحتياط لانه لم يرد عندنا نصوص تقول هنا بعدم وجوب الاحتياط ومنهم هذا الشاهد الثاني الصدوق قدس سره اقرأ لك عبارتين راح اقرأها فانه قال ايش قال اعتقادنا نا اينا شوي هم تلتفت لها ام بيها فايدة اعتقادنا ان الاشياء على الاباحة حتى يرد النهي اقرأ لك عبارتين ما يحتاج الى تأمل لا هاي عبارتها بيها فرد ميزة ايش قال اعتقادنا ايش وقت هو يقول اعتقادنا اذا كان ابوه واستاده ابوه منه علي بن الحسن واستاده استاده منه محمد ابن الحسن ابن الوليد قال اذا برض كان موافقين اليه نقول موافقين اليه او هو يوافقهم صكر هذا مو مهم إذا الموافقة بين الثلاثة صارت ما في وقت يحدد هذا الصدوق كذا واحد يطالع كتبة يصير ذاك الوقت يقول اعتقاده أما إذا دول فقال بين إلى شو يقول ما يقول اعتقادنا شو يقول اعتقادي يا المتكلم. هنا عبر اعتقادنا. سمعنا انه مو بس هو ابوه السادس. ايش قد صاروا دولة؟ كلين واحد ودولة ثلاثة صار اربعة بحمد الله. هو بعد دولة هم لهم قيمتهم ترى. لان محمد حسن بن الوليد هو اللي دي القبلة دولة شوية من المتقدمين بعد دولة اكثر. بني بني فتواهم كألف بعد الطير بني ومن هذا من هذا التعبير يظهر لما قال اعتقاد يظهر لما قال اعتقادنا يظهر موافقة والده ومشايخه مثل ابن الوليد لأنه لا يعبر بمثل هذه العبارة مع مخالفته لهم بل ربما شي يقول إذا دولة مخالفين إلى شي يقول الذي أعتقده هو اعتقادي وأفتي به نقطة. بعضهم هو أكثر قال الصدوق لما قال اعتقادنا مو بس السادة وأبوه ما شمينه كل الشيعة أهلي من دين الإمامية لأبو هذا لأن ضمير جمع يقولون مو هيك ولا واستظهر من عبارته هذه يعني بعض المستمع انه من دين الامامية تقرأه واستظهر واستظهر واستظهر الى يقول يعني بعض الناس استظهره اذا الشيخ الانصاري يقول انا استظهر كل شيء يصير واستظهر العبارة لا تقضي وقتك الله بهج شيء. فالشاهد ماذا الثالث اي صحيح بس يكون ايه سوء اضافة يعني ما لم يرد نهي بالخصوص يعني هيك تعود المقصود بل وإلا إذا كلمة النهي تقول لا مطلقا ما لم يرد نهي يعني بالخصوص بالعموم اي صحيح كما تقول. زين الشاهد الثالث السيدان سيدان بعد منهم المرتضى وبن زهرة نقرأ عبارتهم هذه عبارتهم وأما السيدان فقد صرح صرح باستقلال العقل يعني بأن العقل يستقل بمن يستقل بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدة يعني ما لا طريق إلى كونه مفسدة عن شنو يعني ما هو خبر أريد على خبر الدليل إذا ما في دليل لكونه مفسدة يعني لكون حرام العقل يستقل بمن يستقل بأنه مباح. وصرح أيضا في مسألة العمل بخبر الواحد شو قالوا أنه متى فرضنا عدم الدليل عدم الدليل يعني عدم الخبر الواحد على حكم الواقع رجعنا فيها الى حكم صرحوا قالوا نرجع حكم العقل وحكم العقل شنو هو هسه قالوا شنو حكم العقل هو الاباحة. اقول لو كان الشيخ الانصاري يعكس كان احسن يعني شنو يعكس احسن يعني كان المناسب ينقل هذا الكلام الثاني اولا والاول ثانية يعني شلون يجيبه. وأن السيدان فقد صرح في مسألة العمل بخبر واحد صرح في مسألة العمل بخبر واحد صرح أنه متى فرضنا عدم الدليل على عقله رجعنا بأن حكمها أي بمسألة كفر. بعدين يدين الصورة يقول حكم العقل شنو هو هكذا وقد صرح بأن العقل يستقل بمن بما لا طريق الى كل مصدر يستقل بمن في الاباحه يعني عقل فايس بمنار الصغرى فالصغرى لذا فالمناصر التقييم التحقيق هذا الطلطف يصير والامر سهل. واما الشيخ قدسة الروح خلينا نجي للشيخ الطوسي فانه يلا اما تقول الشيخ الطوسي يقول بالاباحه فالشيخ الطوسي يقول بالوقف بالتوقف يقول العقل وليستاد المفيد استاد المفيد مش يقول يقول ان العقل يقول الاشياء الذي ما تدري على حرمته واباحتها العقل يتوقف لا يقول مباح لا يقول حرام لا يقول اترك لا يقول افعل لا يقول ما ادري انا من المزعج فالمفيد والشيخ الطوسي يقولون بالتوقف شنو تذكرهم بعد هنا يقول صحيح ما قالوا بالتوقف لكن قالوا بالتوقف عقلان يعني من حيث العقل قالوا عقل ما يقول بالتوقف لكنه قالوا من حيث الشرع اجتنا روايات قالت بمن بالاباحة فنحن من القائلين بالاباحة شرعا ولكن من حيث العقل نقول بمن بالتوقف العقل يتوقف لكن اذا ما كنا اما اذا اجى نص من الشارع يقول بالاباحه كل شيء قاله، نحن من القائدين بالاباحه والبراءه. واما الشيخ قدس سره فانه ان ذهب وفاقا لشيخه المفيد الى ان الاصل في الاشياء من طريق العقل الوصول، الا انه صرح في العدة بان حكم الاشياء من طريق العقل وان كان هو الوقف، لكنه لا يمتنع ان يدل دليل سمعي على ان الاشياء على الاباحة بعد ان كانت عقلي يعني على الوقف، لا يمتنع ان يجي هذا دليل الشرعي. اجى ما اجى يقول بلي بل عندنا الامر كذلك، يعني اجى اجي دليل كل شيء لك مباح اجانا واليه نذهب، يعني الى الاباحة شرعا. اذا هم القنب الاباحة ذول كلمات متقدمين، كلمات المتأخرين خليها الى يوم السادس، والحمد لله رب العالمين.